جرحي ذكرني بهواك بأيامنا عشت معاك جرحي يذكرني بهواك بأيامنا عشت معاك حبيت أنا دمع العيون لأن يواسيني وحنون بيني وبين جروحي علاقة حتى يا الله مهل جروحي منسيت أنا والله العليم يا صاحب الجرح القديم منسيت أنا والله العليم يا صاحب الجرح القديم مهما تكون انت بعيد جرحك ترى بعد تطيب جروحي يطير الحب يا الله مغلى جروحي.